تقنع من أجل إخفاء العمل عسى يعني يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي، يعني يخفي نفسه. نعم يخفي نفسه أمام الناس يعني لا يكون والله ينظر المصلحة المهم أن التقنع أدبا حتى الناس يستنكرونه إذا رأوا الإنسان متقنع قل ليش من هذا الرجل ثنول يا جماعة الصلاة نعم لا هذا مكروه في الصلاة أن نصنعها على التلثم.